وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة

لما تولى الخلافة كده بيبحث عن ميراث الشقيق رضي الله عنه أبو بكر. لكن مضوع كده على النص إيه لو وقع كده شوف بقى يعني 70 مليار بقى كده قد إيه ولا النظام إيه بنوك أخبار إيه كده شوف. تبحث كان راس سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، راس سيدنا عمر بكر، بس انا وصلت فيه وقال كيف تصنع الحكام بعد صحيح حكام تابي بعدك ايه يا ابو بكر؟ اذا كان ده ميراثك اللي انت جمعته حكام تعمل بعدك ايه؟ وتشتغل بعدك ازاي؟ وانا اعمل بعدك ايه يا ابو بكر؟ سيدنا عمر بصر في المسألة وبكر يأتي إليه نور مصعب استشار كسرى يسأل عنه أين الخليفة؟ أين أميركم؟ أين قصر الخليفة؟ هل هو الخليفة بتاعه ملوش قصر؟ سكر في قصر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين اذهب وابحث عن بيت من طين فإذا وجدته فهو بيت أميرنا هو بيت خليفتنا ده بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين يعني مش بيسكن القصور لا ده مش عمر الشاهد يبحث عن عمر ويسال عنه وصل الى البيت اين امير المؤمنين قالت لم ابحث عنه في المسجد قال يعني ما فيش معاه بحثات سريه ولا مغلقه ولا لا لا اذهب في المسجد ابحث عنه هناك وما كانش في المسجد يبقى فين؟ فإن لم تجده في المسجد ففي ضاحية من ضواحي المدينة. ده الإمام العادل بيعمل إيه؟ ربما يكون بيعجل لليتامى. سيدنا عمر بيعجل لليتامى ويثبت للأيامى. ده الإمام العادل. اذهب للمسجد إن لم تجده ففي ضاحية ظل يبحث عن عمر أين خليفتكم؟ يا تحت هذه الشجرة زي كلام ده عمر بن الخطاب ده اللي دوخ الملوك أيوه هو لا والمصلي يأتي إليه ويتلهج تلهيدة عظيمة أنت عمر أنت أمير المؤمنين أنت الذي دوخت الملوك أيوه ده عمر طيب كده لوحده اصله ما ظلمش وما سرقش وما خدش حاجه مش بتاعته وما قهرش الناس ابدا ولا اتقى على حد ابدا ولا اتقي الناس بالباطل ابدا ده الامام العادل حافظ على اموال المسلمين ايوه ده عمر فقال الرجل مولده المشهورة التي تدرس في الجامعات ويؤلف منها مجلدات حكمت فعدلت فأمنت فأمنت يا عمر ده الإمام العادل عايزين كده عايزين إمام عادل يتصف بأوصاف الفاروق رضي الله عنه طب نسمع كده سريعا في عجالة إلى خمس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه لما تولى الخلافة واشتد بكاؤه ليس فرحا على الكرسي مش مبسوط اللي هو وسط الكرسي لا ولا مبسوط بقى يبقى امير المؤمنين بقى رئيس الدوله خلاص راح رئيس الدوله جه السيارات الفخمه والمواكب الفخمه والاموال ولا انما بكاء عمر لمساله اخرى تحمل المسؤوليه شوف لي بكاء سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لي ايه عشان خلاص المسؤولية بقت على كتفيه مفيش مفر علماء المسلمين أجمعوا على إن اللي يتولى الخلافة عمر بن عبد العزيز فقالوا له قم يا عمر خطيبا في المسلمين المسجد الأموي بدمشق قم يا عمر خطيبا في المسلمين أنت قائدنا أنت خليفتنا اصعد إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت خليفتنا يا عمر بيتبرع الاول اهو، يعني انا ما طلبتهاش، مش لازمالي، انا بشتغل من الاخر اهو. سيدنا عمر بيشطر من الاخر. اما بعد فان ولايتكم باعناقكم لا تريكم الى قتلكم. وظل يتحدث وذكر الموت والاخره حتى بكى من في المسجد، فيقول رجاء بن حيوه: كنت انظر الى قطران المسجد النبوي بدمشق وكانها تبكي لبكاء المسلمين من كلام عمر. المساله مش كده يا اخوان، المساله مش للوجاهه والسمعه، لا. كل ما بشتغل وبشطب في الاخر بشطب للجنه، كل ما بشطب للجنه ده المطلوب. يبقى الامام العادل اشتغل للاخر، ما ينصرش في حاجه في طريق كده. اصلا من على المنبر مواكب بقى جوزك خلاص فضل، لا لا اريد ذلك. مش تبع الكلام ده، ما انت عايز ايه يا عمر؟ كم يا عمر كي نوصلك الى القصد؟ لا لا، ما انت عايز ايه؟ ادوني بمحلتي رحمة الله. مش عايز الذهب الخيال والعشب الاول من البدايه؟ راجل اشتغل لاخر. ائتوني بمحلتي. شوف سيدنا عمر عمل ايه لما مسك الكلاب، كان بيسكن القصور اهو، طرق الى قصره، تصدق باثاثه ومتاعه على فقراء المسلمين. خلاص الكلام ده ما عادش يلزم عمر بقى. شوف مشاكل الناس ونحل مشاكل الناس ونكون قريبين من المسلمين ونشتغل شويه لله. تصدق بأثاثه ومتاعه على فقراء المسلمين ونادى على زوجته فاطمة: يا فاطمة إن كنت تريدين الله ورسوله فالدار الآخرة. عايز الجنة؟ إن كنت عاوز الجنة فضعي حليتك وذهبك أرفعه إلى ميزانية بيت دبر المسلمين. هذا الدار اللي معاك كده علشان إيه؟ لأن خلاص ما عادش بتاعنا، يبقى ده للمسلمين، فقراء المسلمين محتاجينه. وإن كنت تريدين الدنيا، عايزة بقى سيدة مصر بقى وكده، فتعالي أسرح لي صراحا جميل والزمي بيت أبيك بخيار. قالت: لا، بل الحياة حياتك والموت موت. أنا خلاص أعيش معاك، أعيش حلوة والمرة وأموت وأنا معاك إن شاء الله. بس أنا تهت. يأتي عمر لكي ينام في بطن القيلولة ويستريح. وفي بقى يجي له يقول له إيه؟ هيقول له إيه برأس حضرتك أنت؟ يقول له بابا مسكت الرأس خلاص، يعني أنت أنا بنت ابن الريس بقى، عايز بقى يعني مش هقول لك بقى حاج بقى أوصيك بقى، عايز يعني المسائل تظبط شوية وسيارات بقى والدنيا. يا بنت تنام وقد وليت امرا امه محمد صلى الله عليه وسلم. قل طريح تنام يا رب بعد ما مسكني الخلافه مع شبه نور. ليه؟ تنام وقد وليت امرا امه محمد صلى الله عليه وسلم. فيهم المريض، فيهم الضعيف، فيهم اليتيم، فيهم الفقير، فيهم المحتاج. سيب الناس دي كلها ورايح تنام. لا، ما عادش فيكم. فبكى عمر لكلام والدكم، بكى لبكاء والدكم. يبقى ده الامام العادل في عباده كده. المطلوب اللي احنا محتاجينه الايام دي امام عادل. طب نشوف الصنف الثاني كده: والشاب نجا في عباده ربه. طب الشاب ده بيجيبه منين؟ دور معايا كده على شباب الايام، قول له تعالى صلي معانا. مش فاضي، مش فاضي. ليه يا عم؟ لكن لو جينا حته الخشب ولا بتاع احسن. مش فاضي يا مولانا، الحياه يعني صعبه والانسان لازم يكافح. طب تعالى نشوف الشباب في القران كده، لان الشباب مرحله عظيمه في الاسلام. والا طلع لي ابن الله الاربعه وعن شبابي فيما ابدا استنى. عملت ايه فتره شبابك؟ التزمت، اشتغلت مع القران والسنه، اشتغلت مع العقيده، صليت، حفظت القران، اجتهدت. تعال اسالنا تسال عن ذلك. طب تعال شوف مرحله الشباب في القران كده. قال تعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا، سمعوا ايه؟ قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم عليه السلام في شبابه، مرحلة شبابه، اعترض على عبادة الأصنام والأوثان وقال لا. يبقى دي مرحلة الشباب. أنت عملت إيه في مرحلة شبابك؟ أنا ما بقولكش قصة أروح أطلب، لا اجتهد شوية الله يكرمك وتعالى أرضى ربنا شوية. فقال تعالى في سورة الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية. شباب عملوا إيه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الشباب اعترضوا على حكم الملك الظالم او ضرب القريه، خلاص اشتغل لله، اشتغل لله عشان معترضين على حكم الملك الظالم. دي مرحله الشباب اهو. اعمى راى منكم منكرا فليغيره. نص الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب مرحله الشباب في القران ايه تاني؟ وقال نسوة في المدينة امرأة عزيزة تراود فتاها عن نفسه. امرأة العزيز تجلت بجمال سيدنا يوسف عليه السلام. تراود فتاها عن نفسه، ولكنه ابى، دلع، استعصم. تنبيه الله يوسف عليه السلام. اذا مرحلة الشباب في الاسلام مرحلة عظيمة ومرحلة خطيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن شبابي فيما ابلى. إذا إمام عادل شاب نشأ في عبادة ربه، رجل قلبه معلق في المساجد. وعلماء اللغة لهم تشبيه دليل للرجل اللي قلبه معلق في المسجد. أقول لك عليه، قال لك زي المروحة دي معلقة في المسجد لا تفك إلا لعلة. روح دي شغالة، ما بتنزلش من مكانها خلاص، ما عرفش هلكت خلاص، إلا خلاص تفك لعلة. حضرتك عارف العله هي ايه؟ تحمل على الاعمار. يبقى عماره المساجد وعماره بيوت الله مطلوبه. ليه؟ علشان تبقى من الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم شرفهم في السنه، ورب العالمين شرفهم في كتابه. قال تعالى: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه يسبح من الساعة 11. مبروك يا حضرتك، ابشر الذي يصورك. يبقى انت من الرجال الحق. دليلك ايه؟ الساعة 2 بالليل وانا جيت المسجد هنا اكرمكم الله، امسح دورات المياه واشتغل لله واشطب للاخره. انت من الرجال، انت من الرجال اللي ربنا شرفهم في القران. النبي صلى الله عليه وسلم شرفهم في السنه اهو. يبقى رجل قلبه معلق بخير بقاع الارض، وخير البقاع في الارض بيوت الله سبحانه وتعالى. وابشر بالذي يصومك. ربنا يشرفك في القران، والنبي يشرفك في السنه. صلى الله عليه وسلم. يبقى إمام عادي شاب نشأ في عبادة ربي، رجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله. وركز على الحتة دي أول، هو صاحبك علشان إيه؟ في الله. وحبك برضه في الله، يعني ما صاحبتوش علشان عنده يعني روحه كده حسناء كده، لا لا لا، ما صاحبتوش علشان زوجته، لا لا لا، مش الكلام ده، مش في الإسلام الكلام، ما صاحبتوش علشان لا، لا، أنت كده دخلت الشريعة غلط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرك وعلمك بمن يدخل بيتك، شوف النبي قال لك مين اللي يدخل بيتك؟ تصاحب مين؟ واللي يدخل بيتك مين؟ اللي ياكل طعامك مين؟ علشان يبقى من الرجال. ربنا شرفهم والنبي شرفهم صلى الله عليه وسلم اهو، لا تصاحب الا مؤمنا. طب اللي هيدخل بيتي ده يكون مين؟ ولا ياكل طعامك الا تقي. ليه؟ اصل الرجل التقي ده هيدخل بيتك هيكون تبسط، هيستحق ان هو ينظر لزوجته، هيستحق ان هو ينظر لبنت حضرتك، هيدخل بيتك تفضل دخلت الصالون مثلا قلم مكتب ولا حاجه يعلقوا فيه شيء طيب قيم كده عرفوه معاه، يبقى ده مش التقي. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. ليه؟ لان التقي ده هو اللي ينفعك في الدنيا وفي الاخره. قال تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا اداه استثناء ايه؟ الا من يا رب؟ الا المتقين. شوف بقى الناس اللي حبوا بعض في دار الدنيا وما كانش مصاحبه علشان المصلحه، وما هوش ماشي معاه علشان التجاره، ولا ماشي معاه علشان الوجهه الفلانيه لا، ولا ماشي معاه علشان المراه الفلانيه لا، ولا ماشي معاه علشان هو يعني راجل صاحب مزاج كده لا، انما هو حبه في الله ومش معاه في الله، صحبه الى بيت الله، صحبه الى القيام. قال له تعالى كده جرب صلاه القيام بالليل عشان تبقى من الرجال اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث اهو. تعالى كده نعرض انفسنا على كتاب الله، تعالى نعرض انفسنا على السنه، يبقى هم اشتغل في الله. شوف منزلتهم ايه يوم القيامه، اين المتحابون في جلال، اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظل. شوف الناس اللي حبوا بعض في الله مصيرهم ايه يوم القيامه؟ تعالى اين ظل العرش؟ ليه؟ تحبيت اخوته في الله مش من اجل مصلحه دنياويه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه على الحب في الله وتفرقا عليه، واصل دعتهما امراه ذات منصب وجمال. قال: اين يخاف الله؟ لا لا، ليش انا في المسائل دي؟ هل اخاف اكونها؟ ليه عم؟ انت بدات تحصل على الداد الغاز، وبعدين بعد ما طلعت الشقه ونزلت ومشيت شويه كده نسيت انت كنت طالع تعمل ايه؟ لا ده انا في مصر الجديده هنا. طب نرجع ورا كده في مصر القديمه نشوف الراجل اللي دعته المراه ذات المنصب والجمال عمل ايه؟ عمل ايه؟ تذكر ربه في الوقت ده ولا اشتغل ازاي؟ دعته المراه ذات منصب وجمال، قال: اني اخاف الله. يبقى نعمل مقارنه بين مصر الجديده مصر القديمه. مصر الجديده بقول لحضرتك الراجل طلع يحصل على عدد الناس بعد ما نزل ومشى شويه كده، انا كنت طالع اعمل ايه؟ لسه هو كان طالع فوق يعمل ايه؟ انما مصر القديمه قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها بنفسي وغلقت الابواب وقالت هيت لك جميلة. انت رجل جميل يعني مش حد شايفه ولا حاجه،

الشمس اتجابت كده. شوف اليوم اللي حرش ليه كده وتغيره واصبح صايم فيه عشان اجرك يضاعف كده وتبقى زي الصالحين. وصدقه على المساكين. ليه؟ لعلكم تنجون من هول يوم شديد وحش لعظائم الامور. كفايه بقى انت عمال تجمع في المال وتلم في المال من زمان ناس حق ربنا عليك. اطلع عد فريضك عليك ربنا. اطلع كده نصيب الروح لك ولبي وقف على عرضات الله ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ده زاد للاخره ده زاد في الدنيا تاخده من الدنيا للاخره. وعايز تدخل الجنه ازاي؟ وعايز تكمل الصالحين في الجنه ازاي؟ وعايز تسقى من يد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه ازاي؟ اشتغل للاخره. مجلسا في طلب الدنيا ومجلسا في طلب الاخره. واجعل درهم درهمين، درهما انفقه على عيالك ودرهما قدمه لنفسك. شريط الله ان ياتي من الكسب الحلال. ثم قال اراه الله. إن أملي قد جاوز أجلي من زمان. أنا بحلم إن أنا أوصل للمنصب الفلاني ومن زمان وأنا نفسي يبقى عندي سيارة فخمة زي فلان دار ومن زمان وأنا نفسي أبني بيت حلو زي الأستاذ فلان اللي معايا في الوظيفة معايا ومش عارف أجيب فلوس لمنين وإحنا متوظفين سوا ومتعينين سوا في وقت واحد وسبحان الله. ومن زمان وأنا نفسي أبقى من أصحاب الأطفال ومن زمان وأنت ما نفسكش تبقى من أهل القرآن تعمل تطمح كده وتقبل الامانه البعيده كده. ما نفسكش كده في وسط الكلام كده تقول نفسي ابقى من اهل القران، نفسي ابقى من اهل الايمان، نفسي ابقى من اهل التوحيد، نفسي صدري يمتلئ بايات الله سبحانه وتعالى. ما قلتش كده بينك وبين نفسك كنت عمال تقول نفسي كذا ونفسي كذا ونفسي كذا. ان املي قد شاوز اجلي فقعدت عن عملي. شفت بقى زلك للاخره ايه؟ ده زلك للاخره. انت تشتغل في السنه ولا انت لسه مطلع؟ ولا انت لسه نايم؟ ولا ظروفك ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عاقل وشاب نجا في عباده ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه رجل دعته امرأة ذات منصب وشباب قال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى تصدق فلا أخفى. اشتغل لله في السر. ما كنتش كده في ليلة من الليالي حملت القمح على كتفيك وقلت ده بيت الأرملة وده لبيت اليتيم وده فلانة تريد الزواج ولا تستطيع ساعدها بشيء وده لبيت مال المسلمين وده لله وده مستوصف خيري وده دار تحفيظ القرآن وده للدعوة وده انت واضحك ايه؟ تدور كده وابحث في نفسك كده كان رجال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الحديث ولا ايه؟ رجل تصدق واخفى مش فاعلن ما جاش طلع 100 جنيه كده كده قال لك يلا 100 جنيه قايل ليه ده لسه جاي من البنك كده لله يلا اصل انا راجل صادق وراجل يعني موجود في سبيل الله وانا بحب اطلع كتير لله فيا كتير لله كده يبقى لله يلا يلا مش كده لا انت قرات الحديث غلط يبقى تعرض نفسك على الكتاب والسنه مره اخرى. رجل تصدق فاخفى لان وسيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدقه السر تطفئ الخطيه كما يطفئ الماء نار. يبقى رايك تشتغل صح يبقى رايك تشطب الاخره صح يبقى رايك تشتغل كرمه من دار الدنيا صح وقدم ربها. تصدق فاخفى حتى لا تعلم شمال ما اخفقت يمينك. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم استغفر الله.